نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال تعالى يسليه ويمن عليه فلا أعدائه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون إنه لا يحزنك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذا يبين أن كفار قريش يعلمون أنه صادق، أعيانهم وكبراؤهم وأهل البصيرة فيهم يعرفون هذا، ولكن حملهم البغي والحسد نعوذ بالله على الإنكار والتكذيب، وهم يعلمون أنه صادق وأنه الأمين يعلمونه بينهم عليه الصلاة والسلام، ولكن مثل ما فعل آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتهم ظلما وعلوا، نسأل الله العافية. نعم. وقوله ألينهم أريكة يعني أنه سهل لين قريب من الناس مجيب لدعوة من دعاه قال بحادث من استقضاه جابر لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده ولا يرده قائدا إذا أراد أصحاب منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه وإن عزل يعني ما لم يكن إثما كان لين عليك عليه الصلاة والسلام لتواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، لكن إذا كان إثما فهو بعد الناس من الإثم عليه الصلاة والسلام. من عزم على أمر لم يستجب دونه بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل على نفسه ويعفو عن نسيئه وقوله أكرمهم عشرة يعني أنه لم يكن يعاشر جديدا له إلا أتم عشرة إلا أتم عشرة وأحسن يعني كان إذا عشر الناس عشرهم أتم عشرة وأحسن عشرة، ليس فضلا ولا غليظا ولا سبابا ولا بخيلا عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل وسلم وأحسنها وأكرمها فكان لا يعبث في وجه ولا يغلب على مقالة ولا يقضي عنه ولا يغلب له مقالة ولا يقضي عنه بشرا ولا يمسك عليه فلتات لسان ولا يؤاخذه بما يحفظ. يعني بعض الناس يتلقط السقطات من أخيه ويحفظها عليه، والكرماء لا يعلمون عنها كأنهم ما سمعوها، إذا تحنتوا بكلام الإنسان الإنسان يغلط بكلمات قد لا تناسب، فالكريم يعرض عنها ولا يلتفت إليها كأنها ما وقعت، لا يذكرها. أما غير الكرماء هم اللؤماء وأسوأ الناس العشرة، وهم يلتقطون السقطات من إخوانهم وأصحابهم ويعيبونهم بها ويقولون قلتم كذا وقلتم كذا ويحاسبونهم عليها. نعم. اللهم استعان. نعم. ولا يؤاخذ بما يسر منه من جفة ونحوها بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان. وهكذا ينبغي، لأن الإنسان قد يعتري شيء من غضب أو يعتري شيء من استنكارا من أخيه فيحصل له جفة، ينبغي له في هذه المسائل أن يعرض عنها فأنه رآها من أخيه فتتعدى الحال بعد ذلك. ويحتمل غاية الاحتمال كما كان فطرته لهم احتمال هداهم كم كانت عشرة لهم احتمال هداهم وجفتهم إنك لا يعاقب أحدا حتى العبارة منه فكانت المسألة الأخرى.